بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن أعظم ما تبذل فيه المهج الغوالي، وأحق ما تصرف إليه الهمم العوالي، وخير ما تمضى فيه الأيام والليالي، تعلم كتاب الله تعالى وتعليمه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أرحب بالإخوة الكرام في مستهل الدرس الثامن من دروس تحريرات الشاطبية، والذي يقام في جامع الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بحي أم الحمام بمدينة الرياض، ضمن مناشط مقرأة هذا الجامع المبارك، والذي تشرف عليه مؤسسة الملك خالد الخيرية. وذلك بعد أن قمنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشرح كامل لمتن الشاطبية في درس أسبوعي، فكان البدء في هذا الدرس الذي يعتبر إتماما لذاك الشرح وتحريرا لمسائل الشاطبية. ولعل أنسب عنوان يمكن أن نصدر به هذه الدروس، دروس التحريرات، هو نحو نظرة أكثر موضوعية في تحريرات الأئمة للشاطبية، وذلك من خلال التعليق على منظومة الشيخ حسن بن خلف الحسيني المالكي الأزهري رحمه الله المسمات بإتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، والتي شرحها الإمام الضباع في مختصر بلوغ الأمنية. فنقول وبالله التوفيق. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من تحرير أوجه الآن لورش، واليوم إن شاء الله نبدأ من قول الناظم رحمه الله تعالى: وعادني لولا فاقصرن وثلثا لهمز ووسط وامدد الكل محفلا. قال الإمام الناظم حسن بن خلف الحسيني العدوي المالكي الأزهري المصري في منظومته: وعادني لولا فقصرن وثلثا لهمز ووسط وامدد الكل محفلا. وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وفي الوقف والإدغام ثلث لتجملا. ونحو مآب ليس ينقص في الوقوف عن بدل والروم كالأصل وصلا. والروم، نعم. ونحو مآب ليس ينقص في الوقوف عن بدل والروم كالأصل وصلا. ومع فتح ذي الياء أوجه العارض اعتبر، ومع فتح ذي الياء أوجه العارض اعتبر لورش وإن قللت لا قصر يجتلى. يا تمشي على أيها أوجه اعتبر وأوجه اعتبر. ومد له عند الفواتح مشبعا وإن عرض التحريك فاقصر وطولا. لكل وذا في آل عمران قد أتى وورش فقط في العنكبوت له كلا. وفي عين الوجهان والطول فضلا وللمك هاتين اللذين كذا جعلا. وفي بدل أجر الثلاثة عندما توسط لنا وامددا إن تطولا. وما مد شيئا واو سوآت قد قصر فلمد فيها عند ورش فتجملا. وللجزر سوآت فاقصر لواوه وثلث لهمز ثم وسطه مكلا. وقد قال أستاذي كذاك منظرا فأسأل ربي أن يمن فيسهلا. الموضوعات التي نتناولها اليوم إن شاء الله أكثر من الموضوعات السابقة من جهة العدد، فكما مر بنا في الأبيات تحدث الناظم عن عادن الأولى لورش و وصلا وابتداء وعلاقتها بالبدل الذي يأتي بعدها إن وجد أو قبلها، ثم تحدث بعد ذلك عن المد اللازم مخففا ومثقلا، ثم عن المد العارض للسكون والمد العارض للإدغام، ثم تحدث بعد ذلك عن حكم البدل الموقوف عليه، وذكر الشارح بعد ذلك تفصيلا لبعض الأمثلة مما اجتمع فيه بدل وذواتيا، بدل موصول وبدل موقوف عليه ولين ونحو ذلك كما سيأتي. ثم بعد ذلك تحدث عن المد اللازم الحرفي وإن عرض له تحريك، كما في ألف لام ميم الله. ثم بعد ذلك تحدث عن حكم عين التي في أوائل سورتي الشورى ومريم، وألحق بها هاتين واللذين للمكي. ثم ذكر بعد ذلك حكم اللين مع البدل، وكان قد أجمله ثم فصله مرة أخرى. وأخيرا تحدث عن تحرير كلمة سوءات، الخلاف المذكور فيها في الشاطبية وفي واو سوءات خلاف لورشهم، تكلم فيها عن تحرير هذه المسألة. نبدأ في المسألة الأولى وهي كلمة عدن الأولى لورش. فعدن الأولى طبعا ذكر في باب نقل حركة الهمزة في الشاطبية، وقل عدن الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظلل. فذكر أن نافعا وأبا عمرو يقرآن بإدغام تنوين عادن في الأولى، ولا يكون هذا الإدغام إلا بالاعتداد بحركة العارض بالنقل، يعني عادل الأولى، لأنه لا يمكن أن يدغم في ساكن، لا يمكن أن يدغم في ساكن إن الثاني يكون إيه ساكنا. فلذلك أصبحت حركة اللام هنا معتدا بها، اعتد بحركة اللام فأدغم فيها الايه تنوين عادا. والكلام هو يعني هل هذه البدل المنقول حركته إلى اللام، الهمزة المنقول حركتها إلى اللام أصبحت ايه الأولى، يعني إذا أخذنا الكلمة على انفرادها الأولى. احنا في كلمة الأولى في أي مواضع القرآن بنجري الأوجه الثلاثة على إهمال الاعتداد بالعارض، لأن هذا هو المأخوذ به من طريق الشاطبية، نقال وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، فهذا همز مغير. لكن هنا فيه إشكال آخر، أن اللام أصبح معتدا بحركتها بقوة، لأن أدغمت فيها إيه عادا، أدغمت فيها التنوين، فهل لأنه قد اعتد بحركة اللام تلغى أوجه البدل في الأولى ولا لا؟ طبعا في الشاطبية ذكر وما بعد همز الوصليتي وبعضهم يؤاخذكم آلانا مستفهما تلا وعادا الأولى، فذكر خلافا في يؤاخذكم، وذكرنا مسألة يؤاخذكم أن هذه ليس الخلاف فيها غير معتبر، والصحيح أنه ليس لورش فيها إلا القصر. أما بالنسبة يؤاخذكم آلان، وذكرنا الآن المرة الماضية أحكامها، وبقي عادا الأولى، فالمقروء به من الشاطبية أنه تجرى فيها الأوجه الثلاثة، وسيأتي تفصيل موضوع الاعتداد بحركة اللام بحيث أدغم فيها التنوين في عادا وهل هناك تدافع في المسألة أو تناقض أم لا؟ فسنقرأ الآن يعني تعليق الشارح رحمه الله على قول الناظم: وعادني الأولى فاقصرن وثلثا لهمز ووسط وامدد الكل محفلة. وخلاصة المسألة أنه تجرى الأوجه الثلاثة في البدل، لكن على من يعتد بالخلاف يقول إن لك أن تقصر على الاعتداد ولا على عدمه؟ على عدمه تقصر فقط. تقول إيش؟ وأنه أهلك عاد اللولى، طبعا بالتقليل لأنها رأس آية من السور الأحد عشر، فتقصر فقط. والذين لم يعتدوا يجري فيها الأوجه الثلاثة، وسيأتي بعد ذلك إذا اجتمعت مع مثلا فبأي آلاء ربك تتمارى، على ما سبق في كلام التفصيل في الاعتداد بالعارض وعدمه، في أنك إذا أجريت في المغير اللي هو عاد اللولى القصر جاز لك في المحقق ثلاثة، جاز لك في المحقق إيش؟ ثلاثة. وإذا وسطت في المغير وسطت في المحقق، وإذا أشبعت تصير كم وجه؟ خمسة أوجه. يعني على قصر في عاد اللولى ثلاثة آلاء بالثلاث. وأما إذا وسطت هنا توسط هناك في المغير، توسط في المحقق أو تشبع فيهما، اللي قال وعاد اللولى فاقصرن وثلثا لهمز ووسط وامدد الكل محفلة. نقرأ الشرح وإن كان فيه شيء يحتاج إلى تعليق زائد علقنا عليه. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سيدنا محمد. أما بعد، فقد قال الناظم رحمنا الله وإياه: وعادني الأولى فاقصرن وثلثا لهمز ووسط وامدد الكل محفلا. قال الشارح رحمه الله: قرأ ورش عادني الأولى بنقل ضمة الهمزة إلى لام التعريف قبلها وإدغام تنوين عادا فيها حالة الوصل، واختلف عنه في استثناء الأولى هذه مما وقع فيه حرف المد بعد الهمز المغير بالنقل فاستثناها بعضهم، ولم يجز فيها لورش بعضهم الذي يعني استثنى لم يجز لورش إلا القصر، ولم يجز فيها لورش إلا القصر. وعليه كثير من الحذاق كالمهدوي وابن سفيان ومكي وابن شريح، لأن إدغام التنوين في اللام صير حركتها لازمة معتدا بها إذا لا يمكن الإدغام إذ لا يمكن الإدغام في ساكن ولا ما هو في حكمه. واضح يعني لماذا قصروها. قالوا اللام الآن يعني أصبحت حركتها لازمة، لأن أنت لا يمكن تدغم يعني يكون الثاني ساكن، الأول ساكن نعم، أو الأول محرك وتسكنه زي الإدغام الكبير، لكن الثاني تدغم في ساكن يعني يكون الأول محرك والثاني ساكن لا، أو تدغم ساكن في ساكن ما يصلح، لأن التنوين عبارة عن سكون. فقالوا إنك لا تدغم في ساكن، فأصبح حركة اللام معتد بها. أنا أقول ألولا ماشي، هي الوحدة كده نقلت حركة الهمزة إلى اللام، واعتد بهذه الحركة اللي أصبحت في اللام فأدغم فيها، فقالوا أصبح الآن الاعتداد قوي جدا، يعني أصبح ما هو زي ألولا مجرد عن الإدغام، لا أصبح الاعتداد قوي لأنك أدغمت فيها، فلذلك قالوا لا تقصر، ما فيها لا توسط ولا فيها إيش إشباع. والذين قالوا لا إحنا نرجع للأصل، هي أصلها كذا، ومدام أنه المذهب فيها مذهب الناظم يعني الشاطبي هو ألا يعتد بالحركة العارضة فتجرى فيها الأوجه الثلاثة كالمحقق وكالمغير الذي لا يقوى فيه الاعتداد، زي مثلا وباليوم الآخر، يعني نقرأ إحنا بالأوجه الثلاثة فيه. قالوا إذ لا يمكن الإدغام في ساكن ولا ما هو في حكمه، قال قبلها لأن إدغام التنوين في اللام صير حركتها لازمة معتدا بها، يعني أصبح الاعتداد قوي بالإدغام فيها. إذ لا يمكن الإدغام في ساكن ولا ما هو في حكمه. تفضل. فسقط. قال فسقط وجود الهمزة التي المد من أجلها بخلاف غيره، نحو الآخرة، فإن الحركة عارضة والهمزة مقدرة فجاء المد، وذهب بعضهم إلى عدم استثنائه وجرى فيه على الأصل المقرر في عدم الاعتداد بالحركة المنقولة، وجعل الهمزة منوية ففيه الثلاثة القصر والتوسط والمد. فإن قلت المد بقسميه مبني على عدم الاعتداد بحركة اللام، والإدغام مبني على الاعتداد بها، ومعتد به غير معتد به، وهذا تدافع وتناقض. فالجواب كما طبعا الآن يطرح سؤالا، يقول فإن قلت المد بقسميه مبني على عدم الاعتداد بحركة اللام، والإدغام مبني على الاعتداد به، يعني أنت الآن هم يقولون أما تقول إيش الأولى ليش توسط وتشبع؟ لأنك لا تعتد، بترجع الإيه لأصلها، كويس؟ طيب والآن أصبح اللام هذه معتد بها لأنك أدغمت فيها، فأصبح كأنه الآن اللي يوسطون ويشبعون كأن أصبح في مذهبهم شيء من الإيه تناقض، لأنه هم هل هي معتد بها ولا غير معتد؟ إن كان غير معتد لا ندغم، إن كان غير معتد بالحركة فلا ندغم، وإن كان معتدا بها فنقصر لأن أصبح اعتددنا بالحركة العارضة وأدغمنا بالتالي نقصر. فطبعا هو طرح هذا التساؤل، فهل هناك تدافع في مذهب من يرون التوسط والإشباع؟ فرد عليهم صاحب غيث النفع اللي هو الشيخ علي النوري الصفاقسي رحمه الله، فالجواب كما قال صاحب الغيث غيث النفع في القراءات السبع. نعم، قال فالجواب كما قال صاحب الغيث لا تدافع ولا تناقض للمتأمل لافتراق الحيثية، فالمد على مراعاة الأصل والإدغام على مراعاة اللفظ لما فيه من التخفيف. يعني قال من مد على الأصل، مد على الأصل إنه حركة الحركة العارضة لا يعتد بها وتجريها على الأصل على ما هو من أشباهها، والذي أدغم على مراعاة الإيه اللفظ. نعم، قال وبهذا يجاب عن من أثبت همزة الوصل في الابتداء لعدم الاعتداد بالحركة، وله الإدغام للاعتداد بها، والتعويل في جميع ذلك على الرواية، والتعليل تابع لها. هذه طبعا قاعدة مهمة كررناها كثيرا في شرح الشاطبية، قال والتعويل في جميع ذلك على الرواية والتعليل تابع لها، يعني مادام قد روي فيه توسط وإشباع هذا فقط يعني من باب الاستئناس ومعرفة وجهه من اللغة ومأخذه فقط، وإلا حتى لو لم يعرف مادام أنه روي بشكل صحيح فيقرأ به ولا يعني لا يضر عدم معرفة العلة أو الحكمة في ذلك، لأن علم القراءات الأصل فيه الرواية والنقل. نعم، قال وإذا قلنا إنها غير مستثنات ويأتي فيها الثلاثة فكلها مع التقليل، ولا يأتي فيها ما يأتي في غيرها من التحرير لأنها رأس آية. يعني أقصد أنه إحنا طبعا قلنا أنه مع قصر البدل فتح ذات الياء، مع توسط البدل إيش تقليل، ومع إشباع الوجهين. هو يقول هنا هي رأس آية، وطبعا السور الأحدى عشر معروف أن لحمزة الكسائي إمالتها، وأن لأبي عمرو وورش التقليل فيها قولا واحدا، فقال كلها مع التقليل لأن هذه السورة من السور الأحدى عشرة، فيجري التقليل في الأولى في جميع أحوالها سواء قصرت أو وسطت أو أشبعت في البدن. قال ولا يأتي، قال رحمه الله ولا يأتي فيها ما يأتي في غيرها من التحرير لأنها رأس آية، وهذا كله في حال وصل الأولى بعادة، فإن وقف على عادة بقلب تلوينه ألفا وابتدأ بالأولى فيجوز له فيها وجهان، الأول الأولى بهمزة الوصل، والثاني لولا بحثها اكتفاء عنها بحركة النقل وضم اللام. ولا يأتي مع هذا المد بقسميه بل يتعين القصر فقط لقوة الاعتداد في ذلك بخلاف الأول. طيب، يعني إذا قلت فصلت عادا، احنا قلنا إذا وصلناها تقول إيه عادا لولا، مش كده بس مع التقليل. عاد اللولا عاد اللولا عاد اللولا، في كل الأحوال مع تقليل. لكن لو فصلت عادا وبدأت بكلمة الأولى هيكون فيها ها الأولى ولولا بس. وقال وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا، لأن أصلا همزة الوصل يؤتى بها للتوصل للنطق بالساكن، فإذا أنت نقلت الحركة يعني أصبحت اللام محركة فلم تعد محتاجة إلى همزة الوصل، فلك أن تقول لولا مباشرة. وهذا ليس خاصا بهذه الكلمة وإنما كل كلمة فيها نقل، يعني مثلا الإنسان هتقول الإنسان، هذا على النقل ومع بإبقاء الهمز تبدأ بهمز الوصل هنا في النقل كله. وإن كنت معتدا بعارضه فلا، تقول الأرض أو الإنسان على حسب الحركة، الأنعام مثلا أو الأنعام. وكذلك هنا في نفس الكلمة، لكن قال إذا اعتددت بحركة اللام سقط توسط والإشباع في البدل، لأن ما دام اعتددت الآن إذا ما أصبح الهمزة لها أثر لا منوية ولا موجودة ولا أي شيء، فسقط المد بقسميه في هذا. طبعا هذا وإن كان ليس مذكورا في الآن لكن يعني من باب تذكير الإخوة ومن باب إتمام الفائدة. طبعا بالنسبة لأبي عمرو البصري هو يقرأ برضو بالإدغام وأنه أهلاك عاد اللولا زي ورش، بس طبعا ملوش في البدلات نعم. وإذا ابتدأ طيب له الثلاثة، يبدأ بهمزة الوصل الأولى، وله أن يبدأ لولا وله إيش طيب الأولى، وله أن يرجع إلى الأصل، يعني له أن يبقى على النقل يقول الأولى ولولا والأولى خلاص. نفس الأوجه هذه لكنها لقالون مع همز الواو ودون تقليل طبعا، يعني يقول الأولى على الأصل الأول الأولى، ويقول ألؤلى لأنه يهمز، ويقول لؤلى لأنه يقرأ في الوصل أنه أهلك عاد اللؤلى أنه أهلك عاد اللؤلى. فإذا ابتدأ هذا في الوصل وجه واحد، وإذا ابتدأ يقول الأولى أو ألؤلى أو لؤلى خلاص، يكون له ثلاثة أوجه. هو ينفرد بأي ينفرد بهمز الواو، لكن إذا ابتدأ بهمز الوصل يعني في الابتداء ودون نقل يقول الكلمة على أصلها الأول الأولى. قال فإذا أتى مع عادا الأولى بدل آخر، كما إذا وصلت إلى قوله تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى، فحاصل ما يترتب فيه على الخلاف المذكور أنه يكون فيها خمسة أوجه: القصر في عادا الأولى مع الثلاثة في غيره، ثم توصيتها ثم توصيتهما ومدهما، وهي المرادة في بيت الناظم. هو طبعا قال إيش الناظم؟ قال عادا الأولى فاقصرن، يعني تقصر في إيه عاد اللولا ماشي، وثلثا لهمز إذا في فبأي آلاء كلمة آلاء هتثلثها، ووسط في الاثنين في عادا الأولى مع آلاء، وامدد الكل يعني امدد عادا الأولى مع آلاء تصبح فيها كم؟ خمسة أوجه. ثم قال وعن كلهم رحمه الله وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وفي الوقف والإدغام ثلث تجملا. قال الشارح الحرف الساكن الذي يقع بعد حرف المد في كلمته لا يخلو، إما أن يكون لازم السكون أو عارضة، والأول إما أن يكون ساكنا للإدغام نحو الطامة والصاخة ودابة والحاقة، ونحو أتحاجوني تأمروني على قراءة من شدد النون، أتعدانني على رواية هشام، إذ أصل ذلك كما قال الإمام أبو الطيب في أصل كلام العربي لا في القرآن الطاممة والصاخخة. طيب أتحاجدونني تأمرونني، فسكنوا الحرف الأول وأدغموه في الثاني، وكذا نون الرفع في نون الوقاية، وإما أن يكون ساكنا لغير الإضغام نحو الآن في موضعي يونس على البدل في قراءة غير نافع، ومحياي في قراءة نافع حيث يسكن الياء بخلاف عن ورش، ونحو أأنذرتهم في رواية ورش يسكن الياء يسكن يسكن أو تسكن الحروف تذكر وتؤنث يسكن الياء بخلاف عن ورش ونحو أأنذرتهم في رواية ورش بالبدل في أحد وجهيه، واللاء يئسن عند من أسكن الياء مظهرة وهو البزي وأبو عمرو بخلاف، ولا يسمى هذا السكون بنوعه عارضا بل لازما لالتزام القراءة لالتزام القراء مده مقدارا واحدا من غير تفاوت فيه، وهو ثلاث أفات على الأصح المشهور. قال والثاني وهو طيب هو يعني هنا القسم الأول وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، إذا كان السكون لازما في الكلمة سواء يعني أصل الأول ساكن والثاني متحرك في زي ما قال في الطامة والصاخة ودابة والحاقة وكذا نون الرفع في نون الوقاية أتحاجونني يعني هنا أصلها نونين وتأمرونني يعني طبعا من يشدد يدغم النونين في بعض ومن يفك في تأمرونني طبعا اللي جاء فيها فك الإدغام قراءة الشامي لكن غيره يعني بالإدغام، وفي هناك من يخفف تحاجوني في النون. المهم أن هذا السكون سكون لازم في هذه الكلمات، وقد يكون السكون لغير الإدغام كما مثل في الآن، فهذا سكون لكنه ليس سكونا للإدغام. وكذلك محياي في قراءة نافع فإن الياء ساكنة في قراءته بخلاف عن ورش يعني له السكون أو التسكين والتحريك، وكذلك في أنذرتهم على وجه الإبدال أو على وجه البدل في أحد وجهيه، واللا يئسن في من يسكن الياء، فهذه ففي هذه المواضع السكون لازم عند من روى ذلك. نقول عندما روى ذلك لأنه قد يكون روى شيئا آخر أو قد روى غيره شيئا آخر، زي مثلا لا يئس فيه هناك من رواها بهمزة محققة وليس فيها ياء أصلا، وهناك من رواها اللاء بياء وبعدها ياء متحركة ياء مادية يعني وبعدين الياء بتاع يئس. قال ولا يسمى هذا السكون بنوعيه عارضا بل لازما لالتزام القراء مده مقدارا واحدا من غير تفاوت، هذا اللي هو إيش القسم الأول. ثم ذكر بعد ذلك قال وفي الوقف والإدغام ثلث لتجمله، أي وقف اللي هو السكون العارض للوقف والسكون العارض للإدغام، يعني الأول ذكر فيه المد ما قبل ساكن اللي سكونه لازم، ثم ذكر بعد ذلك الذي سكونه عارض. والعارض هذا قسمان، قسم اللي هو العارض للوقف اللي هو عارض السكون اللي مشهور يعني بين علماء التجويد المتأخرين بعارض السكون، والعارض للإدغام في رواية السوسي فقط في طبعا من الشاطبية. نعم. قال والثاني وهو مكتوب عار من السكون، والصحيح عارض السكون عارض يعني كلمة السكون. عار من السكون لا أيوة وهو عارض السكون. قال رحمه الله والثاني وهو عارض من السكون لا يخلو عارض السكون عارض فيش من يعني. قال والثاني وهو عارض السكون لا يخلو أيضا إما أن يكون سكونه للوقف نحو العالمين والدين ونستعين، وإما للإدغام عند بعض القراء كالإدغام الكبير لأبي عمرو من رواية السوسي وذلك نحو الرحيم ملك قال لهم يقول ربنا، وللقراء في ذلك ثلاثة أوجه: الأول الإشباع كاللازم لاجتماع الساكنين اعتدادا بالعارض، والثاني التوسط لمراعاة اجتماع الساكنين مع ملاحظة كونه عارضا فحطه عن الأصل. قال والثالث القصر العروض السكوني فلا يعتد به لأن الوقف يجوز فيه فلا يعتد به لأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا. يعني بالنسبة لعارض السكون كما ذكرنا قسمان، يا إما أن يكون هذا السكون للوقف، يا إما السكون للوقف زي ما تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين وهكذا. طبعا هذا عارض سكون لأنه أصلا محرك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط. فهذا كله يقال سكونه عارض وليس سكونه لازما، وليس سكونه لازما وإنما سكونه عارض. فالأشبع قال ما دام إنه هو التقى ساكنان ها نشبع، واللي وسط قال لا هو هذا ليس أصله ساكنا فيحط عن مرتبة الإيه عن مرتبة السكون الأصلي فينزل إلى التوسط. والذي قال يقصر قال لأنه أصلا مقصور، يعني أنت لو وصلته قصرت، يعني ما ينفع تقول الحمد لله رب العالمين الرحمة ما يصلح. فبالتالي قالوا ما دام أنه هو يعني في الوصل لا يمد فكذلك في الوقف لا يمد، وأجروا نفس الأوجه الثلاثة فيما كان عارضا للإدغام، زي ما تقول مثلا حيش شيتما، أو مثلا الرحيم ملك في رواية السوسي من الشاطبية، يعني تقول الرحمن الرحيم ملك، الرحمن الرحيم ملك، الرحمن الرحيم ملك. ولكن الأولى إذا قصرت في عارض الوقف تقصر في عارض الإدغام، ويعني تجري عارض الوقف كعارض الإيه الإدغام، لأن حكمهما واحد. يعني أنت الآن لماذا قصرت في الإدغام؟ باعتبار أن هذا الإيش الإدغام شيء عارض، يعني فيه ساكنان التقيا، يعني هذا السكون ليس لازما وإنما هذا سكون إيه عارض. كذلك السكون في العالمين والرحيم إذا وقفت عليها أيضا عارض فيسوى المدان، وإذا وسطت أيضا توسط، وإذا أشبعت تشبع. وهذا الأظهر أنه من باب يعني تناسق الإيه القراءة، ومن باب اللفظ في نظيره كمثله. وقد جاء هنا تنبيهان في حاشية الكتاب لعلنا نقرأهما. طبعا بالنسبة للسوسي لكثرة دور الإدغامات عنده ها قالوا بالتخفيف بالانتقال من الإشباع إلى إجازة التوسط، وكذلك القصر، وتشبيه العرض للسكون العرض للإدغام بالعرض للإيه. أما من عندهم إدغامات قليلة فألحقوه بباب المد اللازم، زي مثلا ولا تيمموا ها، فهذا الحقوه بباب المد اللازم. أو حمزة مثلا له بعض إدغامات قليلة فالحقوه بباب المد اللازم لقلة دوره، ولأنه لن تكون هناك مشقة. بالنسبة للسوسي الإلزام بأن يمد كل مرة مقدارا واحدا مشبعا، وهو قراءته أصلا قراءة حدر، لأنه هو بيقصر المنفصل، ومن يقصر المنفصل قراءته الأصل فإنها قراءة حدر. فالأنسب لقراءته يعني أن يجاز فيها القصر والتوسط والإشباع، ولعل القصر أقرب في العارضين سواء عارض الوقف أو عارض السكون، وإن كان تجوز الأوجه الثلاثة. قال تنبيهان الأول إذا اجتمع الإدغام الكبير مع العارض للسكون للسوسي فلا بد من التسوية بينهما. قال المنصوري وسوي بين عارض الإدغام وعارض الوقوف في الأحكام. يعني العارض إذا يعني قصرت مثلا الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، ما دام أنك قصرت هنا اقصر في الإيه في الموقوف عليه. أو وسط الرحمن الرحيم ملك يوم الدين أو أشبعت فيهم، وهذا يعني يظهر أنه أحسن في تناسق القراءة. قال وليس الثاني. الثاني ليس لحمزة والبزين. طبعا منصوري هذا من كبار الأئمة الذين عليهم المعول في تحريرات الطيبة خاصة في تحريرات الطيبة خاصة، وهذا إمام القراء أو شيخ القراء في القسطنطينية، وأغلب أهل الإسكندرية وغرب مصر يمشون على تحريراته، إلا من درس على أهل القاهرة ومن حولها يعتمدون تحريرات الإزميري والمتولي ومدرسة الإزميري. نعم. قال والثاني ليس لحمزة والبزي في الإضغامات التي واقفا فيها السوسي وافقا، التي وافقا فيها السوسي إلا الإشباع، ولا يجوز له قصر ولا توسط ولا روم ولا إشمام. قال الإبياري ومدغم لحمزة وأحمد كذا رويس بعد مد فمددا بلا خلاف مثل مد لازم من دون إشمام وروم فعلمي مثل مد لازم من دون إشمام وروم فعلمي على خلاف الأولى. نعم. لا بلا خلاف مثل مد لازمي من دون إشمام وروم فعلمي. أيوة لأنه ماشي بالأرجوزة يعني. لا هو ماشي أرجوزة يعني. أحمد فامدد لازمي فعلمي، يعني ليست قصيدة أرجوزة. الإبياري طبعا من كبار برضو المحررين المتأخرين، محمد هلال الإبياري، وله منظومات كثيرة في تحريرات وفي منظومات زي منحة مولي البر التي جمع فيها زيادات الطيبة على الشاطبية والدرة. يعني في بعض من يقرأ بمضمن القراءات يقرأ القراءات العشر بمضمن النشر يكتفي بهذه، يحفظ منحة مولي البر أو يحفظ المسائل التي فيها التي زادها ابن الجزري على الشاطبية والدرة ويقرأ بمضمنها، هذا طبعا إن ارتضى ذلك شيخه يعني، ويقرأ بمضمنها القراءات العشر الكبرى، لأنه جمع فيها الزيادات التي زادها الجزري على الشاطبية والدرة، وجمع غيره الحلواني الكبير له أيضا منظومة في الزيادات، وغيرهم لهم منظومات، والشيخ الخليج له منظومة التكملة كذلك، ومقرب التحرير، لكن الزيادات في التكملة، وأما المقرب فهو تحرير للمسائل. ثم ذكر بعد ذلك في البيت 44 حكم البدل الموقوف عليه، حكم البدل الموقوف عليه، وإذا اجتمع مع ذات ياء وتحرير هذه المسائل. ذكر مآب ثم هذا الذي ذكره الناظم، ثم ذكر الشارح بعض مسائل مشابهة في بدلات موقوف عليها. ولو نحو مآب ليس ينقص في الوقوف عن بدل والروم كالأصل والصلة والصلة. نحو مآب هو ما كان بدلا في الوصل عارضا في الوقف، ليس ينقص في الوقف عن بدل بل يزيد عليه أولوية. يعني طبعا أنت عندك كلمة مثلا العالمين، ها هذه ليس فيها بدل، فيها الأوجه الثلاثة لجميع القراء. طيب إذا كان زي مآب اجتمع فيها بدل وفيها عارض، قال لا ينقص عن بدل، يعني لا ينقص في مد عن بدل بل يزيد، لأنه يقوى بالإيه بالوقف، يقوى بالوقف. قال في النشر، قال في النشر نوقف لورش من طريق الأزرق على نحو مستهزئون ومتكئين ومآب، فمن روى عنه المد وصلا وقف كذلك، سواء اعتد بالعارض أو لم يعتد به. سواء اعتد القارئ بالعارض أو لم يعتد به. ومن روى التوسط وصلا يعني وقف. مثلا من روى عن لأن احنا كما ذكرنا في بداية الدروس القول بأن البدل أوجه بالنسبة للورش، هذا في عبارة فيها تسامح، والصحيح أن يقال البدل طرق، فهناك من روى عن ورش قصر البدل فقط، ولما قالوا عادا الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقوال، فابن غلبون اللي هو أبو الحسن طاهر ابن غلبون روى عن ورش قصر هذا الباب كله، يعني ما له في ما روى توسطا ولا إشباعا في البدل أبدا، بل غلط من روى التوسط والإشباع فيه. نعم. ففي البعض روى الإشباع قولا واحدا في البدل، والبعض روى عنه التوسط. رواية أبي عمرو الداني في التيسير ها قال: ومشيخة المصريين الآخذين برواية أبي يعقوب الأزرق يمكنون المد في هذا الضرب، كان بيتكلم عن البدل، يمكنون المد في هذا الضرب زيادة متوسطة على مقدار التحقيق. وما زاد عن ذلك، هذه عبارة التيسير بالنص تقريبا يعتبرها توسط. فهنا تعتبر يمكنون المد فيه، يعني زودوه شوية عن المد الطبيعي، معنى ذلك أنها مرتبة التوسط فقط، هذا المذكور في التيسير. لكن واحد يقول طيب لماذا نأخذ بالقصر والإشباع؟ طبعا إذا قلنا من التيسير فظاهر التيسير هو هذا فقط توسط، لكن إذا قلنا من الشاطبية لأنه هو أجرى الأوجه الثلاثة، قال فقصر، والذي يظهر إن هو يعني هذا اللي مال إليه، هذا اللي جزم به أولا، هذا اللي مال إليه الشاطبي قال فقصر، هذا الجزم له. وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم، لكن هو على أي حال هو المقروء به من الشاطبية بلا نكير هو إجراء الأوجه الثلاثة. وأنا نقول إن الأوجه هذه على ذكر الشاطبي لها قد يقال أوجه، لكن هي الأصل فيها أنها طرق، الأصل فيها أنها طرق. فالذي يروي عن ورش الإشباع في البدل إذا وقف يقف كذلك، يعني إذا هو يقرأ مثلا متكئين أو مستهزئون أو مآب، هو أصلا روى فيها الإشباع في الوصل، فإذا وقف يشبع لا ينزل، لا ينزل للتوسط ولا الإيه القصر، إن المد يزيد بالوقف ولا ينقص، المد يزيد بالوقف ولا ينقص. يعني مثلا لو مثلنا لقارئ آخر، وقفت على كلمة يشاء لأصحاب التوسط، أصحاب التوسط إذا وقفت عليها ما نقول نجري فيها الأوجه الثلاثة، لأن القصر يمتنع، لأن القصر إيه يمتنع، لأن إذا اجتمع سببان للمد يؤخذ بالأقوى، المد المتصل أقوى من المد الإيه العرض للسكون، فيهمل موضوع القصر هذا للجميع، لجميع القراء. ما يمكن أن تقف لقارئ تقول يشاء كده، ولكن يا إما تصل به إلى المرتبة التي تصل بها تقرأ بها في الوصل، أو تزيد إن كان ممكن زيادة، يعني يا إما أربعة أو ستة، ومن يروي الخمسة كعاصم يكون له أربعة وخمسة وستة، لكن الذي ليس له رواية الخمسة كمثلا الكسائي وبقية القراء يعني اللي هو غير عاصم، فيا إما أربعة يا إما ستة في الوقت، لكن لا ينزلون إلى. فكذلك قال الذي يروي الإشباع في البدل لورش ها إذا وقف وقف كذلك، ومن يروي التوسط يوسط، ومن يروي القصر يوسط أو يشبع، من يروي التوسط يوسط أو يشبع، لأنه زاد قوة بوقف، فهو أصلا مذهب التوسط يوسط ويزيد كذلك الإشباع. أما إذا قصر، إذا كان ممن يروي القصر كمثلا ابن غلبون اللي هو طاهر، فله القصر على مذهبه في الموصول البدل الموصول، ولو كذلك زيادة التوسط والإشباع على اعتبار أن هذا مد عارض، زي ما بتقول العالمين بتوسطها وتشبعها كذلك البدل. فكما قال في بداية الكلام الشارح: نحو مآب هو ما كان بدلا في الوصل عارضا في الوقف، ليس ينقص في الوقف عن بدل، يعني على حسب الرواية، هل هي الرواية بالتوسط يوسط بإشباع بإشباع، بل يزيد عليه، يعني إن كان قصر ها يوسط ويشبع زيادة، وإن كان توسط زاد الإشباع، وإن كان إشباع لم ينزل عنه بقي على الإشباع. واضح؟ من روى التوسط. طيب، ومن روى التوسط؟ قال: من روى التوسط وصلا وقف به إن لم يعتد بالعارض، وبالمد إن اعتد به، ومن روى القصر وقف كذلك إن لم يعتد بالعارض، وبالتوسط والإشباع إن اعتد به. قال: وذلك لأن سبب المد لم يتغير حالة الوقف، بل ازداد قوة بسبب سكون الوقف، فهذا إن وقف بغير الروم، فإن وقف به فحكمه كالوصل. أيوة، هنا مسألة مهمة، إذا وقفت بالروم هذا الكلام كله اللي قلناه على الوقف بالسكون المجرد، لكن إن وقفت بالروم فطبعا الروم ورومهم كما وصلهم. فإذا كنت مثلا تقرأ بقصر البدل مثلا، وكان البدل الآخر الموقف عليه مما يرام، يعني في بدل لا يرام زي مثلا يستهزئون ومتكئين وكذا مفتوح، هذا كله لا يرام وله مفتوح يعني. فإذا كان مما يجرى فيه الروم فلا تأتي بوجه الروم إلا على القصر فقط، إلا على مش على القصر، على الوجه اللي تقرأ به. إن كنت موسطا تأتي بالإيه به على التوسط مثل الوسط. طيب سيأتي الآن لتفصيل مسألة مآب مع اجتمعت مع ذات الياء ومع فتح ذي الياء. الناظم ومع فتح ذي الياء وجه العارض اعتبر لورش، وإن قللت لا قصر يجتلى. قال الشارح يعني إذا اجتمع مع العارض المذكور ذو ياء فتجوز أوجهه جميعها على فتحه. قال فتجوز أوجهه جميعها على فتحه وكذا على تقليله، إلا أن وجه القصر يمتنع عليه. وبهذا تعلم أن في قوله تعالى يمتنع عليه إدغام ولا يمتنع عليه يمتنع عليه الإدغام يمتنع عليه يمتنع عليه على مذهب السوسي ها. قال وبهذا تعلم أن في قوله تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا إلى الوقف على المآب عشرة أوجه تثليث العارض على الفتح ومده وتوسيطه على التقليل. أيوه. إذن عشان ما تختلط عشرة أوجه تثليث العارض على الفتح، أنت قلت ذلك متاع الحياة الدنيا ها؟ والله عنده هي اللي هي زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فإذا كنت فاتح الدنيا لك إيش تثليث العارض على الفتح. قال ومده، خد بالك هنا يعني في فاصل ها، ومده وتوسيطه على التقليل، يعني لم يجز هنا قصرا. طيب سيأتي الكلام. قال ويأتي ها، قال ويأتي مع كل. إذن هذا الحين كم وجه كده؟ خمسة، لأن تثليث العارضة دي ثلاثة. ثم قال ومده وتوسيطه مع على التقليل، إذن اثنين كمان خمسة. قال ويأتي مع كل من هذه الخمسة، قال ويأتي مع كل من هذه الخمسة السكون المجرد والروم، لكن تجويزهم الروم على التوسط والفتح فيه نظر، لأن الروم بمنزلة الوصل ولا توسط في البدل على الفتح. فتأمل يعني هو منع ماذا؟ قال لا يجوز الروم على التوسط مع الفتح، يعني إذا قلت ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب لا تروم إنما يجوز. ليش؟ لأن أصلا الفتح فتح ذات الياء ما يأتي مع التوسط، وإنما أتى التوسط هنا لماذا؟ لأنه عارض فقط، لأنه عارض فقط. وطبعا الروم كالوصل، وأنت في الوصل ليس لك توسط مع فتح ذات الياء. خلاص هنا في نقطة، طبعا الشيخ القاضي تحريره للمسألة في البدور الزاهرة مختلف. هو طبعا قال ذكر هذه ومنع أيضا الروم على التوسط، لكن أجاز القصر مع التقليل باعتباره عارضا أيضا، وهذا الأظهر. لأنه الآن إذا إحنا جوزنا التوسط في مآب مع الفتح، إذا جوزنا التوسط مع الفتح في مآب لماذا نمنع القصر؟ ما باعتباره عارضا، باعتباره عارض. يا إما نمنع الاثنين، يا إما يمنع التوسط ها مع الفتح في ذلك متاع الحياة والله عنده حسن المآب، يا إما يمتنع هذا وبالتالي يمتنع تجويز القصر، أو يجازان، لأن ليس هناك وجه لإجازة التوسط مع الفتح ثم منع القصر مع التقليل باعتبار البدل عارضا فقط. أما إذا كان ليس عارضا فلا يجوز القصر مع التقليل ولا يجوز التوسط مع فتح، واضح؟ فهذا الذي ذكره الشيخ القاضي في البدور أجاز القصر مع التقليل، وهذا الذي نصره محقق كتاب الفتح الرحماني، قال يعني لا وجه لمنع القصر مع باعتباره عارضا، قال يعني أنه منعه الشيخ الضباع في شرحه على إتحاف البرية، قال ولا وجه لمنعه. هو أصلا هنا ما ذكر العلة في منعه، ومنعه يعني ما ذكره وما ذكر في علة. أما لكن تجويزهم أو لكن تجويزهم الروم على التوسط والفتح في نظر منع هذا الوجه صح، لأن الروم كالوصل، وأنت في حال الوصل لا توسط مع الفتح، وبالتالي لا ترم أيضا معه، وبالتالي لا ترم أيضا معه. طبعا المسألة فيها نزاع، ومن أراد أن رجوع إلى البدور والرجوع إلى الفتح الرحمن وحل المشكلات لعله تنحل عنده المشكلة. قال فإن أتى معهما بدل، قال فإن أتى معهما بدل كما في قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء إلى الوقف السوء إلى الوقف. طبعا هنا عاقبة في قراءة أهل سمع، وعاقبة الثاني سمع، فهم يقرؤون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا إلى الوقف على يستهزئون أتيت بالفتح مع قصر البدل وثلاثة العارض ومع مدهما، ثم تأتي بالتقليل مع توسط البدل ومد العارض وتوسيطه ومع مدهما ثم ومد العارض وتوسيطه ومع مدهما، فهذه سبعة أوجه التفصيل. يعني أنت مثلا تقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات، في عندنا بدل موصول، ها موصول بما بعده يعني، وبدل موقوف عليه، السوء لنا فيها إيه فتح وتقليل. هنفتح الآن، الأصل إن عندي بآيات فيها إيش توسط، فيها قصر وإشباع صح، يعني إذا قلت ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، ولك أيضا بآيات بالإشباع، هذا بالنسبة. طيب إذا قصرت البدل هنا بآيات لك في العارض ثلاثة، مش كده كما جرت في المسألة الأولى، إذن كده ثلاثة، الثلاثة الأولى على الفتح، ثم بعد ذلك تشبع بآيات، وليس لك في يستهزئون إلا الإشباع، إذن أصبح على الفتح كم وجه؟ أربعة. إذا قلت ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، إذن أنت هنا قللت، ليس لك في آيات إلا التوسط والإشباع، مش كده؟ طب إذا وسطت بآيات لك في يستهزئون توسط وإشباع، إذن أصبح كم وجه؟ 2 زائد 4 6، ثم تمد إيش بآيات ويستهزئون تصبح 7، هذه التي ذكرها، فهذه 7 أوجه. قال فإن كان العارض، قال فإن كان العارض يتأتى في الروم فيه الروم، قال فإن كان العارض يتأتى فيه الروم كما في قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، أتيت بقصر البدل مع الفتح وثلاثة العارض مع السكون المجرد ثم قصره مع الروم، ثم تأتي بتوسيط البدل مع التقليل ومد العارض وتوسيطه مع السكون المجرد فيهما ثم توسيطه مع الروم، ثم تأتي بمد البدل مع الفتح والتقليل ومد العارض مع السكون المجرد والروم فيهما، فهذه 11. يعني باختصار أنت قلت آمنوا، كويس، البدل الآن مقصور صح، لك في طوبة إيش فتح فقط، طيب ومآب ثلاثة، لنا فيها ثلاثة، طيب الثلاثة دول على السكون المجرد صح، طيب ويجوز لنا روم ولا لا يجوز؟ يجوز، يجوز الروم على ماذا؟ على القصر وعلى الإشباع. طيب بس احنا طبعا مش هنشبع هنا، مش هنروم مع الإشباع لأننا هناك قصرين، سنروم فقط مع القصر لأن آمنوا مقصورة، إذن لنا أربعة أوجه على قصر آمنوا. إجراء ثلاثة العارض كلها مع فتح طوبة ثم تروم مع القصر. ليش لا نشبع؟ لا نرم على الإشباع لأننا أصلا لم نشبع في الأول. إذن أصبح عندنا على آمنوا مقصورة أربعة أوجه، خلاص انتهينا منها. نأتي بعد ذلك توسيط آمنوا طوبة هتكون إيه؟ مقللة طوبة. طيب ومآب مش ينفع فيها قصر لأن احنا في آمن وسطنا، فنوسط ونشبع نوسط و طيب وفينا لنا روم مع توسط فقط لأن احنا هناك موسطين. إذن أصبحت ثلاثة الآن، ثلاثة تضاف لي أربعة سبعة. ثم تقول الذين آمنوا بالإشباع. طوبة فيها فتح وتقليل، خلينا في الفتح الأول. الفتح نمشي لمآب لنا في الإسكان المجرد ها مع الإشباع طبعا قولا واحدا ومع الروم. إذن وجهان يعني تسكنها سكون مجرد وترومها على الإشباع برضو، لأن يعني كلمة إطلاق، خد بالك إطلاق كلمة الروم على القصر، لا ما نقول الروم كالوصل. كلمة الروم على القصر يعني اللي تذكر كثيرا في التجويد، لا نقول ان الروم على القصر، نقول الروم كالوصل. فما دام ان احنا وصلنا آمنوا بالإشباع فيكون الروم في مآب على الإشباع ايضا، ما يمكن ان احنا نقصر لان هذا اقوى من الاول بالوقف فلا يقل عنه. اذا انت على فتح طوبة مع إشباع آمنوا لك وجهان، لك وجهان أصبحت كم؟ تسعة. ثم تقلل طوبة ولك في مآب الإشباع بالسكون المجرد وبالرمز صارت إيه؟ 11. وهذه واضحة. ننتقل للأخيرة، استعد عشان تقرأها كده. يعني زادت شيخنا، يعني زادت في الحالات الأولى كل مرة معهم واحدة، ها الحالات الأولى اللي كانوا أربع حالات، نعم زادت مع كل واحدة روم. روم نعم. والروم يأتي على حسب ما أتيت في البدل، وهذه أقرب للمسألة اللي ذكرتها شيخ أحمد سعد. هذه أقرب للمسألة الأولى إن جمع بدلين، بدل في الأول وبدل في الأخير وفي وسطها ذات الياء. قال فإذا أتى معهما لين كما في قوله تعالى. قال فإذا أتى معهما لين كما في قوله تعالى فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم إلى الوقف على يستهزئون. أتيت بالفتح مع توسط اللين وقصر البدل وثلاثة العارض ثم مدهما ثم مد الثلاثة، ثم تأتي بالتقدير مع توسط اللين والبدل ومد العارض ثم مد الثلاثة، فهذه تسعة أوجه. طب عدوها كده شوفوها تطلع تسعة ولا لا بالفتح. لا هي في أكثر من سق في توزيع الأوجه في سق. قال أتيت بالفتح مع توسط اللين، خد بالك هنا فيه عندنا اجتمع كل حاجة الورش الحمد لله. ذات الياء في الأول فما أغنى كويس، وبعدين أغنى عنهم سمعهم ولا أبصرهم ولا أفئدتهم من شيء. جاءت اللين لنا عندنا في إيه؟ توسط وطول. لنا في اللين توسط وطول والفتح وتقليل هناك. ثم كانوا يجحدون بآيات الله لنا فيها ثلاثة الإيه؟ البدل. ويستهزئون الأخيرة لنا فيها الثلاثة، مش كده؟ بس طبعا لو ضربت هذه كلها في بعضها تطلع حسبة كبيرة، لكن احنا ما تطلع هكذا لأن المسألة فيها تحرير. قال أتيت بالفتح مع توسط اللين، أتيت بالفتح مع توسط اللين وقصر البدل، البدل اللي هو إيه؟ بآيات وثلاثة العرض في يستهزئون، مش كده؟ جيد. طيب كده كم وجه؟ ثلاثة. ثم مد أتيت إن قلت مع كذا ثم مدهما. أيوة مد إيش؟ ستمد البدل بآيات الله يستهزئون فيها إيش؟ مد مشبع. خلاص البدل بالإشباع شفت مدهما، المقصود هنا مد بآيات ويستهزئون، مد بآيات ويستهزئون. لنا على الفتح، لنا على الفتح ماذا؟ ما أغنى لنا قصر وإشباع، فإحنا قصرنا الأول بآيات ونقري في العرض الثلاثة ثم تشبع بآيات والمد يستهزئون إشباعا لا يأتي فيها إلا هذا الوجه. مدهما اللي هو مد بآيات ويستهزئون أصبحت كم؟ أربعة. خد بالك ده كله وإحنا لسه موسطين اللين، هذا كله ونحن موسطين اللين. تأتي للين بعد ذلك بالإشباع، لأن طبعا أوجه اللين مع ذات الياء مطلقة، أوجه اللين مع ذات الياء مطلقة ما فيها تقييدات. هتقول فما أغنى على نفس الفتح من شيء إذ كانوا بإشباع اللين، والإشباع هذا لا يتأتى معه إلا إشباع في البدل البدلين. قال ثم مد الثلاثة يعني مشبعا. كم وجه الآن؟ خمسة. طيب كده خلصنا الفتح. ثم تأتي بالتقليل مع توسط اللين من شيء إذ كان، فما أغنى عنهم من شيء إذ كانوا، وتوسطنا اللين. ثم بعد ذلك توسط اللين والبدل بآيات. طيب ويستهزئون هيبقى فيها ايه؟ ايوه هو قال مد العارض وتوسيطه، مفروض يكون ايه مع مد العارض وتوسيطه، يعني او مع توسيط العارض ومد. مفروض مع توسط اللين والبدل والعارض ومده. أيوة ممكن تقول مع توسط اللين والبدل والعارض ويزاد كذلك إيه مد العارض. يبقى كم وجه الآن؟ دول اثنين. إذن الآن تأتي بالتقليل وتوسط اللين وتوسط معه البدل. أما بالنسبة للعارض توسطه وتشبعه أو تشبعه وتوسطه، أصبحت كم؟ سبعة. وفيه قال ثم مد الثلاثة، لا قبل مد الثلاثة قال ثم تقليل آيات، تقليل آسف البدل أغنى وتشبع تشبع البدل. أيوة توسط اللين زي ما هو وتشبع البدل، تشبع البدل هذا لم يذكره، تشبع الإيه البدل، يعني هتقول من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، وبعدين يستهزئون بالإشباع قولا واحدا، صح؟ لأن أشبعنا في بآيات. احنا قلنا فما أغنى مرة أخرى مع التقليل، ما أغنى قلنا توسط البدل لأن ليس عندنا مع ذات الياء إلا في توسط البدل، وقبله في توسط اللين، توسط اللين وتوسط البدل وتوسط العرض، هذا وجه واحد كله، ها؟ وتزيد إشباع العرض أصبح وجهان. ثم تشبع البدل، تشبع البدل بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا الوجه ساقط ما ذكره. قال ثم مد الثلاثة، تمد الثلاثة يعني تمد اللين وتمد البدل بآيات وتمد يستهزئون، تصبح كده تسعة، يعني العد هذا سبعة فقط على فكرة، لا سبعة لأنه ما ذكر مد العرض وتوسيطه، يعني هو ناقصة هنا، صلحوها عندكم الأوجه الناقصة. قال ومد له، ومد له عند الفواتح مشبعة وإن عرض التحريك عرض وإن عرض التحريك فاقصر وطولا، قوله ومد فعل أمر، وفي ذلك الحركات الثلاث والرواية الفتح أي ومدهما للساكن ومد للساكن ومد ومد للساكن ومد للساكن، لأن كلامه في الأبيات السابقة فيما يمد للساكن فكأنه قال ومد لأجل الساكن أيضا في موضع آخر، وهو فواتح السور نحو ألف لام ميم وكاف هاء عين صاد. وقوله عند الفواتح أي فيها، فكأنه قال إذا وجدت في هذه الفواتح حرف مد ولين لقي ساكنا فأشبع المد لأجل الساكن، وذلك لجميع القراء كمد طامة ودابة بخلاف المكون الوقت. واعلم أن الحروف التي تمد لأجل الساكن سبعة أحرف، وهي لام كاف صاد قاف سين ميم نون. قال وقوله مشبعا أي مدا مشبعا أي طويلا، مشبعا بكسر الباء الرواية ويجوز فتحها ومقداره ثلاث ألفات على الصحيح. طيب نشوف بعد. طيب قال أي مدة مشبعا أي طويلا بكسر الباء على الرواية. طبعا هنا يعني يقال قصد الرواية الرواية التي نقلها عن شيوخه، رواية المنظومة يعني رواية الإيه المنظومة. ويجوز فتحها لغة، يعني تقول ومد له عند الفواتح مشبعا أيها القارئ، أو مشبعا المد، أو مشبعا الإيه المد. ومقداره ثلاث ألفات على الصحيح، يعني معروف ألف لام ميم المد الحرفي المخفف والمثقل في الحروف التي تمد اللي هي غير حي طهر، تمد مدا لازما مقداره ست حركات أو ثلاث ألفات. وهذا من المسائل المعروفة ما تحتاج إلى تعليق، لكن سيأتي الكلام على عين فيما بعد، سيأتي الكلام على عين خاصة فيما بعد. قال وإن عرض التحريك، قال وإن عرض التحريك فاقصر وطولا، يعني فإن تحرك الساكن قال فإن تحرك الساكن في هذا القسم نحو ألف لام ميم الله أول آل عمران فإنه بفتح الميم يفتح، فإنه يفتح ولا بفتح تمشي بفتح الميم وحذف الهمزة، فإنه بفتح الميم وحذف الهمزة عند الجميع. هذه أيضا معروفة، لكن يعني قال وإن عرض التحريك فاقصر وطولا ألف لام ميم الله، وكذلك مع الإشباع. طبعا الذين مدوا ها لم يعتدوا، الذين مدوا لم يعتدوا، والذين قصروا اعتدوا. يعني قال الذين قصروا اعتدوا بالتحريك، أصبحت الميم ما هي ساكنة، وبالتالي لم يعد هناك عندهم وجه لإبقاء المد المشبع فيها، فقالوا تقصر. والذين أبقوا المد على حاله قالوا لا يعتدوا بهذه الحركة العارضة، وإنما على الأصل تمد. فطبعا معروفة هذه المسألة معروفة، لكنه زاد بالنسبة لورش ألف لام ميم حسب. قال قوله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أول العنكبوت، فإنه بفتح الميم على رواية ورش خاصة، فإنه ينقل فتحة همزة الاستفهام إلى الميم ويحذف الهمزة، فيجوز في هذين المثالين المد نظرا إلى الساكن الأصلي على الراجح، ويجوز القصر نظرا إلى الحركة العارضة. وإنما كانت طيب إنما كانت فتحة هذا شيء آخر. يعني ورش طبعا هذا يزيد بالنسبة لورش، إذا قرأت ألف لام ميم أحسب، طبعا ميم ساكن وبعدين بعده همزة، فينقل زي من آمن من آمن الآخرة الآخرة، فكذلك يقول ألف لام ميم أحسب، وبالتالي تجرى له هو خاصة الاعتداد وعدم. تقول ألف لام ميم حسب وألف لام ميم حسب. وطبعا بالنسبة لحمزة إذا وقف، بالنسبة لحمزة إذا وقف على أحسب، لكن ورش إذا وصل ولا وقف كل واحد. فإنه بفتح الميم على رواية ورش خاص. إن أردت أن تضيف برضو على قراءة حمزة إذا وقف على أحسب فلك ذلك في الهمش، كرة في الهمش قال بل يجوز ذلك لحمزة عند الوقف بالنقل بدليل قول الشاطبي عن حمزة في الوقف خلف، راجع النفحات الإلهية. طيب قال وإنما كانت، لا هو مش قصده على العارض، على انه عنه خلف في الوقف بالنقل وبالتحقيق، يعني هو قصده انه يلحق ورش حمزه بورش اذا وقف على كلمه احسب، لكن اذا وصل خلاص، اذا وصل لا يجري له الا الاشباع كغيره. قال وانما كانت فتحه، قال وانما كانت فتحه، مع ان الاصل في التخلص من التقاء الساكنين الكسر مراعاه لتفخيم لام اسم الله، إذ لو كسرت لرقيقت لام الجلالة وانتقلت المحافظة على وانتفت المحافظة على تفخيمها. قال في الطراز، والصواب أن الميم حينئذ فتحت لتفخيم لام الجلالة لا للنقل على حسب التخفيف كما ذكره، ولذلك أشار صاحب كنز المعاني بقوله ومد له عند الفواتح مشبعا وإن طرأ التحريك فاقصر وطويلا. أصلا نفس الكلام يعني، بس هو زاد أن الأصل في التخلص من الساكنين هو الكسر، واختار أهل الأداء في هذا الموضع خاصة ألف لام ميم الله الفتح التحريك بالفتح لأن للمحافظة على تفخيم لفظ الجلالة. وهذا البيت الذي سقط من نسخة الشيخ وليد اللي هو لكل وذا في آل عمران قد أتى وارش فقط في العنكبوت له كلا، هذا تقريبا كلام تكرار للسابق. قال لكل وذا في آل عمران قد أتى وارش فقط في العنكبوت له كلا. قال ابن أجر الروم وهذا الاختلاف الحاصل في ألف لام ميم وفي ألف لام ميم أحسب الناس إنما يكون في حال الوصل، أما الوقف فلا خلاف في الإشباع لصحة السكون وهو أصلي، يعني أن زوال السكون في الوصل في ألف لام ميم الله وفي ألف لام ميم أحسب هو عارض ورجوعه في الوقف أصلي. طبعا معروف إذا وقفت على ألف لام ميم في جميع مواضيعها ستقرأ بالإشباع في ميم ولا، لكن الكلام على إذا وصلتها بما بعدها، وطبعا ألف لام ميم الله فقط هي التي فيها هذا الكلام، أما بقية المواضع سوى ألف لام ميم أحسب هذه بالإشباع حتى في الوصل لأن يأتي بعدها متحرك ألف لام ميم ذلك ألف لام ميم تلك وهكذا يجري في الإشباع لأن بعدها متحرك ويبقى السكون لا تتحرك الميم، ورجوعه إلى الوقف أصليا وليس كبابي. قال وليس كبابي على عمود السكون فيه عارض والأصل الحركة فتأمل انتهى. ثم ذكر بعد ذلك حكم عين التي في فاتحة مريم وفي فاتحة الشورى، هو قال ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا، مش كده؟ وفي عين الوجهان والطول فضلا. طبعا الوجهان اختلف فيها الشراح، في بعضهم قال القصر والتوسط وبعض قال التوسط والإشباع، ولكن الصحيح أن المأخوذ به أن المأخوذ به من طريق الشاطبية هو التوسط والإشباع، لأنه قال والطول، قال والطول، ولو أراد توسطا يعني لا نص عليه، لكن قال والطول، وهم حملوا الطول هنا على الإشباع، وبالتالي فإن المرتبة التي تليه هي التوسط. أما في طريق الطيبة فله فيها الأوجه الثلاثة، قال ونحو عين فالثلاثة لهم، ونحو عين فالثلاثة لهم أجر فيها الأوجه الثلاثة، لكن المقروء به من الشاطبية هو التوسط والطول في عين مريم وعين الشورى، وألحق بذلك هاتين بالنسبة للمكي واللذين. طبعا اللذان وفذانك لا تلحقان بهذا الباب لأن قبلها حرف مد وليس لين، وبالتالي فالمد فيها مشبع قولا واحدا، واللذان يأتيانها على قراءة المكي المد فيها مشبع قولا واحدا. أما هاتين واللذين أجروا فيها الوجهين والبعض اللي هي التوسط والإشباع، وبعضهم أجرى فيها أيضا الإيه القصر كما سيأتي. نعم، وطبعا العين لماذا انحطت رتبتها عن لام وميم وسين وقاف؟ لأن طبعا الكلمات الحروف الأخرى كلها في وسطها حرف إيه مد، أما هذه في وسطها حرف لين، واللين كما ذكر بعض المحررين واللين عن مد لعارض نزل، يعني يكون أقل رتبة وقد يلحق به، يعني قد يلحق به أو يقل عنه. نعم، قوله وفي عين يعني عين من حروف الفواتح، وذلك في قوله تعالى كاف هي عين صاد، وقوله تعالى حاميم عين سين قاف، الوجهان يريد بهما التوسط والمد، وهو أفضل وعليه جل أهل الأداء. أفضل اللي هو إيش يعني أفضل والمد. إيش المد ولا التوسط؟ المد طبعا يعني أيوة نعم. قال والحجة لتفضيله. نعم مش هو تكلم دلوقتي الوجهين دول هم أفضل ما اختاره. لا لا لا هو يقصد ال ال ال المد نعم وفي عين الوجهين هو قال والطول في الضلة أصلا ومنصوص عليه يعني هو الشاطبي نفسه ها أي نعم قال وهو أفضل وعليه جل أهل الأداء والحجة لتفضيله أنه قياس مذهبهم في الفصل بين الساكنين وأن فيه مجانسة لما جاوره من المدود وذهب جماعة من يعني أنت مثلا تقول كاف مشبعا وصاد مشبعا وعين مشبعا تجانس إيه ما سواها من المدود هذا بالنسبة للي رأوا الإيه الطول واللي رأوا التوسط قال لا هي تنزل عنها لأنها ليست مثلها نعم وذهب جماعة من شراح الحرز إلى أن المراد بالوجهين في ذلك التوسط والقصر وذكر الثلاثة المحقق ابن الجزري في طيبته حيث قال ونحو عين فالثلاثة لهم أي لجميع القراء كساكن الوقف ووجه التوسط التفرقة بين ما حركته من جنسه وبين ما قبله حركة من غير جنسه فيكون لحرف المد مزية على حرف اللين قال مكي مد عين دون ميم قليل لانفتاح ما قبل عين لأن حرف المد واللين أقوى في المد من حروف اللين ووجه القصر عدم وجود حرف المد قال وقوله وللمك هاتين اللذين كذا جعلا يعني أعطي الحكم المذكور في عين لقوله تعالى هاتين في القصص أرنا اللذين بفصلت على قراءة ابن كثير المكي حيث يشدد بالنون فخذ له فيهما بالطول والتوسط كذا بالقصر لما علمت يشدد النون قال يشدد النون فخذ له فيهما بالطول والتوسط وكذا بالقصر لما علمت طيب إذن الحق هاتين واللذين بعين ولكن أجروا فيها أيضا الإيه القصر قالوا القصر لعدم وجود حرف المد كما ذكر ذلك عن مكي ثم ذكر بعد ذلك مسألة وهي البدل مع اللين حكم البدل مع اللين فأنت إذا اجتمع في الآية بدل ولين لك عند توسيط اللين ثلاثة البدل وعند إشباع اللين إشباع البدل وإن عكست المسألة إن قلت قصر البدل توسط لين توسط بدل توسط لين إشباع بدل توسط وإشباع لين خلاص يعني إذا جاء البدل أولا لك الثلاثة فيه إذا جاء اللين أولا لك الثلاثة في البدل طيب وإذا أشبعت البدل تشبع وإذا أشبعت اللين تشبع البدل وإذا عكست جاء البدل أولا مع القصر مع القصر توسط في اللين مع التوسط توسط مع الإشباع في البدل توسط وإشباع قال وفي بدل أجري الثلاثة عندما توسط لينا تجري ثلاثة البدل مع توسط اللين وامددا إن تطول يعني إن مددت اللين مد البدل أو العكس يعني إذا اجتمع قال يعني إذا اجتمع مع اللين بدل كما في قوله تعالى لن يضروك شيئا يريد الله لا يضر إنهم لن يضر الله شيئا يريد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة فالصحيح فيه أربعة أوجه الثلاثة في الآخرة على توسط شيئا ومدهما معا ولا يضر تغير الهمز بالنقل في الآخرة ونحوه على المعتمد لأن قاعدة الاعتداد بالعارض في ذلك لم يقرأ بها الإمام ابن الجزري وإنما ذكرها في النشر فهما كما أفاده في الروض وذكر فيه أن الذي ثبت عنده في ذلك بطريق الأداء وبه كان يأخذ إنما هو الاعتداد بالأصل وإلغاء الاعتداد بالعارض ولا فرق في ذلك بين أن يتقدم اللين على البدل كما في المثال المذكور أو يتأخر عنه كما في قوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا فعلى قصر آباؤهم توسط شيئا وعلى التوسط فيه التوسط في شيئا وعلى الطول فيه التوسط والطول في شيئا طيب يعني إذا قلت من يريد أنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة في الآخرة في الآخرة. وإذا أشبعت شيئا لك في الآخرة ثلاثة أوجه لك في الآخرة فقط الإشباع. وإذا انعكس الموضوع أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا قصر مع توسط في اللين ثم توسط آباؤهم شيئا ثم الإشباع معه وجهان إشباع في البدل آباؤهم شيئا فيها توسط وفيها إشباع. ثم ذكر بعد ذلك طبعا بالنسبة هو رجع تاني للكلام على الاعتداد بالعارض وعدم الاعتداد به الذي ذكره ابن الجزري في الناشر هو عدم الاعتداد. قال وبه قرأت وبه آخذ ولا أمنع الاعتداد. يعني هو قال أن جل قراءته على شيوخه بعدم الاعتداد بالعارض زي بالآخرة يجري فيها الأوجه الثلاث. قال ولا أمنع الاعتداد بالعرض لكن يعني جل لكن جل قراءته على شيوخه كانت بعدم الاعتداد بالعرض. قال وبه قرأت وبه آخذ ومعنى ذلك أنه لم يمنع الاعتداد بالعرض أن هذا مقروء به حتى لو لم يقرأ هو به لكنه مقروء به. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة اللي هي مسألة الواو في سوءات. الشاطبي قال وفي واو سوءات خلاف لورشهم. ابن أبو عمرو الداني لما ذكر اللين ما استثنى سوءات يعني قال شيء والسوء وسوءة وكذا ماذا ما استثنى كلمة إيه سوءات. وبالتالي الخلاف المذكور هنا يعتبر من زيادات الشاطبي من زيادات الشاطبي. طبعا لو رجعت للتيسير تجد أنه ذكر في اللين توسيط فقط ما ذكر إشباع ويعتبر إشباع اللين من الزيادات أيضا ولكن هذه الزيادات ولله الحمد مقبولة عند الإيه؟ عند المحررين ما عقبوا عليها شيئا. أما الخلاف المذكور في سوءات في بعضهم أجرى فيها الأوجه الثلاثة في الواو. طبعا آت اللي هي البدل يعني هذه الثلاثة البدل هذه ما فيها أشكال. قال وفي واو سوءات خلاف فبعضهم أجرى الخلاف فيها قال فيها الثلاثة يعني أنها تنحط عن الشيء بأنها تنزل إلى القصر ويجرى فيها التوسط والإشباع. وبالتالي إذا أجرينا الثلاثة وفيه ثلاثة في البدل تصبح تسعة ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة. ولكن الصحيح كما ذكر ابن الجزري حرر في النشر ذكر أن المقروء به هو أربعة أوجه فقط تقصر الواو ومعها ثلاثة البدل وثم توسط الواو وتوسط معها البدل فقط يعني بدت لهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما بدت لهما سوءاتهما بس ففيها إيه أربعة أوجه. أما إذا جت ذات ياء تحرر على حسب التحريرات السابقة. قال ومن مد شيئا واو سوءاتي قد قصر قال ومن مد شيئا واو سوءاتي قد قصر فلا مد فيها عند ورش فتجملا وللجزري سوءاتي فقصر لواوه وثلس لهمز ثم وسطهما كلا فقد قال أستاذي كذاك منظرا فأسأل ربي أن يمن فيسهلا. من أستاذه؟ متولي لأنه طبعا الناظم هو من حسيني. حسن بن خلف الحسيني من كبار تلاميذ المتولي فقد قال أستاذي المتولي. نعم. وفي واو سوءات خلاف لورشهم قال ابن القاحص قاصح آسف ابن القاصح صاحب سراج القارئ المبتدئ قال ابن القاصح أي اختلف عن ورش في مد الواو من سوءاتهما وسوءاتكم وقصرها وقصرها في مد الواو من سوءاتهم سوءاتهما سوءاتكم وقصرها وقصرها المفروض يعني في فاصلة فبعضهم نقل المد قال وقصرها فبعضهم نقل المد فيها وبعضهم نقل القصر، فمن مد فله وجهان، المد الطويل المشبع والمد المتوسط على أصله في مد الواو إذا سكنت ولقيت الهمزة وانفتح ما قبلها نحو سوءة أخيه، ومن قصر ولم يمد ولم يمد فلأن أصل هذه الواو الحركة. فحاصله أن في الواو ثلاثة أوجه وفي الألف ثلاثة أوجه، وإن ضربت الثلاثة في مثلها صارت تسعة أوجه لورش رحمه الله. وقد قطع في التيسير بتمكين سوءات، فوجه القصر من الزيادات. فسره الجعبري بقوله فسره الجعبري أيضا كذلك، وهو تفسير بما يقتضيه ظاهر قول الشاطبي من غير نظر إلى ما ورد في ذلك من كلام المحققين. قال وحاصل كلامهم في هذا الخلاف أنه دائر بين القصر والتوسط، لأن من لهم مد اللين مجمعون على استثناء سوءات، ومن يوسط سوءات يوسط البدل فيأتي فيها أربعة أوجه لا غير، وهي قصر الواو مع تثليث الهمزة ثم توسيطهما أو توسطهما، وأتى بسوءات غير مضاف إلى ضمير ليشمل ما أضيف إلى المثنى وهو سوءاتهما في المواضع الثلاثة والمجموع وهو سوءاتكم. طيب إذن حاصل الخلاف أن كما ذكرنا أن واو سوءات الذي كما ذكرها المحررون وكما ذكرها حررها ابن الجزري أن الواو فيها الخلاف يدور فيها بين القصر والتوسط وليس فيها إشباع لأحد. قال وحاصل كلامهم في هذا الخلاف أنه دائر بين القصر والتوسط، لأن من لهم مد اللين مجمعون على استثناء سوءات، يعني ما يشبعون الواو فيها، فبالتالي من يقصر له الثلاثة في البدل، ومن يوسط الواو يوسط سوءات فقط، وهذا الذي حرره ابن الجزري. وقد نقل الجمزوري عن الجزري قوله وسوءاتي قصر الواو والهمزة ثلثا، وسوءاتي قصر الواو والهمزة ثلثا ووسطهما، يعني وسط الواو مع البدل، فالكل أربعة فدري. ثم ذكر بعد ذلك إذا أتى مع سوءات ذات ياء. نعم. قال لو أتى مع سوءات ذات ياء كما في قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، إلى قوله تعالى الطير، كان فيها خمسة أوجه وهي قصر البدل والواو مع فتح ذات الياء. والواو قال فيها خمسة أوجه وهي قصر البدل والواوي قصر الواو يعني. والواوي مع فتح ذات الياء، ثم توسط البدل، وفي الواو وجهان توسط وقصر مع التقليل، ثم مد البدل مع قصر الواو مع الفتح والتقليل. طيب واضحة ولا؟ طيب الشيخ صابر هيقرأ لكم الآية هذه طيب عشان نختمها ختاما عاطرا على هذا التحرير الذي ذكر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. نعم. عشان الياء ذات الياء. أي نعم، ما هو عشان إيه؟ إلى خير. قال إلى خير، حرر المسألة إلى خير. ولباس التقوى ذلك خير. نعم. وسط يا بني آدم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. لنا وجه آخر ولا مقصد التوسط في الواو وجهان؟ الواو وجهان، أنت أتيت بتوسيط الواو صح؟ ولك أيضا قصر الواو. نعم. احنا قلنا قصر الواو معه ثلاثة البدل، قصر الواو معه ثلاثة البدل، وتوسط الواو معه توسط البدل. نعم. طيب نأتي بال توسط البدل مع قصر الواو، أو أن أحببت أن تعيد التوسط البدل من البداية وتأتي قصر وتوسط الواو ما في إشكال. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. كم وجه الآن؟ ثلاثة. ثلاثة، واحد على قصر البدل، واثنان على توسطه، واثنان على توسطه، ثم نأتي بعد ذلك بإشباع البدل. تفضل. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير. كم وجه الآن؟ اثنان تضاف للثلاثة تصبح خمسة أوجه كما حررها الشارح رحمه الله. وبهذا الختام العاطر نصل إلى نهاية الدرس. نسأل الله للجميع الهدى والرشاد والتوفيق والسداد، وأن يصلح لنا ولكم الحال والمآل والنية والذرية، وصلى الله وسلم وبارك على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.